National team of scientists بيصوروا السي كون سي كيف ما يبدو التي ان ايه موجود في النيوكليس بدأوا التي ان ايه موجود في الميتوكوندريا ايش حصلوا؟ تشوف بنات بيحصل له ترانزليشن يعطيني لو بنت بروكريت لما اقول له جين اكسبريشن انا قصدي ده. طيب فهو ايش بيقول لي؟ بيقول لي كل الحرايا فيها نفس الجين ده بس الجين اكسبريشن ايش قصدك؟ الدي ان ايه موجود عليه؟ اكزاكتلي لو عندي جين اي جين بي جين سي كل الحرايا فيها دول بس الاكسبريشن ترجمتها مختلفة ايش معناها؟ لو عندي مثلا بروتين اي بروتين 1 بروتين 1 يتكون من جين اي جين بي بروتين 2 يتكون من جين بي عندنا اوكي احنا قلنا الجين اكسبريشن عندها مختلف هم عندهم كلهم كل خلايا بجسمنا في نفس الدي ان اي انا قلت لكم اختلافنا انت تختلف عن دي بنسبه 0.01 احنا نتشابه بنسبه 99.9 تختلف بنسبه 1% لكن انت نفسك الدي ان اي جسمك متشابه في كل الخلايا بنسبه كم؟ 100% اكزاكتلي لكن الجين اكسبريشن مختلف عشان كده عندنا خلايا واعضاء مختلفه عن التعليم. طيب اوكي. طيب عندنا في دي الخلايا كمان الجينوم نفسه، الجينوم ايش هو؟ هو كل الدي ان ايه موجود في الخليه الواحده. لو مسكت الخليه الكبديه واحده طلعت الدي ان ايه تبع النيوكليس كله، الدي ان ايه تبع الميتوكوندريا كله، كل الدي ان ايه ده اللي طلعتيه اسمه ايش؟ جينوم. اكزاكتلي. فاحنا كل الخلايا عندنا نفس الدي ان ايه اللي هو نفس الجينوم، لكن ايش المختلف؟ ترانسكريبتوم والبروتين. ترانسكريبتوم ايش هو؟ مجموعه من سنتر الار ان ايه اللي هو المسنجر ار ان ايه. فبروتين 1 ايش هو المسنجر ار ان ايه حقه؟ ال ام بي يتكون سوها المسنجر ار ان ايه. ال ام بي دي المسنجر ار ان ايه تبع ال بي و سي المسنجر ار ان ايه تبع التو. قلت لك ايش هو المسنجر ار ان ايه؟ ايش هو ايش هتقولي؟ طيب المسنجر ار ان ايه كل المسنجر ار ان ايه الموجود في الخليه الواحده ده ترانسكريبت. طيب خلصنا من الترانسكريبتوم اللي الحالة اسمها البروتين. ايش هو البروتين؟ البروتين عندنا طبعا لما الدي ان ايه يعطينا المسنجر ار ان ايه يعطينا البروتين، عندنا نوعين من البروتين، عندنا فانكشنينج ثلاثة وعشرين الناس بقى جالها فريق تنظيمي ابتدت نضمن عمليه الجنس البشري. لو الانسولين انا متعود عندي من عندي 20 ومزود 100 بتجد البروتين الدي ان ايه الجنس البشري هتقول له زود لي كميه الانسولين اوكي. الفانكشنال بروتين هي دي الانسولين اللي هي اللي بتسوي وظائف هي اللي بتسوي اسمها فانكشنال فانكشن دي وظيفه طيب. ريجوليشن ريجوليشن اللي هي ايه تنظيمي طيب. فلو بقول لك شو البروتين انا بس بتكلم عن هذا عن الفانكشنال بروتين هذه مره طيب. كل الفانكشنال بروتين اللي تنتجها الخليه الواحده هي البروتين اوكي. كل الفانكشنال بروتين هي هنا the collection of functional protein synthesized by a living cell يعني كل البروتين كل الفانكشنال بروتين البروتينات الوظيفية اللي تنتج الخلية الوحدة نسميها البروتين اوكي. فلو انا قلت لك انا عندي خمسة فانكشنال بروتين الخلية دي عندي ثلاثة ريجوليتوري بروتين قلت لك ايش هو البروتين؟ خمسة اكزاكتلي خمسة لان انا بس بتكلم عن ايش؟ عن فانكشنال بروتين مينلي اوكي؟ يس مجموع الفانكشنينج بروتين. لو الخلية تنتج خمسة فانكشنينج بروتينز قلت لك انا ايش هو البروتين حقها كم؟ تقولي لي كم؟ خمسة اوكي؟ طيب بعد كده نتكلم شوية عن الكروموزوم. الكروموزوم تتكون من دي ان اي انا بروتين عشان اخذكم اياها بعد شوية. كم عندي كروموزوم الخلية؟ 23 بيرز اللي هي 46 كروموزوم طيب جبت لك وريتك الصورة قلت لك قولي لي مال ولا في مال ايش تقولي؟ في مال تعالوا من هنا عشان من هنا طيب لو وريتكم دي الصورة قلت لكم ايش نوع الجنين؟ Female. Female. Female. Female. Female. X. Female. X. X. طيب نقول على طول انه هذا الجني وده الشخص ايش؟ ميل عشان عنده الواء. الفيميل هيبقى عندها هنا اكس بدل الواء. طيب؟ طيب لو قلت لك دي الصورة الرسمية قلت لك فيميل ولا ميل ايش تقولي؟ ميل. هتقولي ميل. ليش ميل؟ لأنه عنده 6 كروموزوم عندنا إكس وواي أوكي؟ طبعا عندنا هذه الكروموزومات اللي في ميل إكزاكتلي إكس إكس عندنا الميل إكس واي أوكي؟ طيب طبعا الكروموزومات دي تنقسم لقسمين عندنا الأوتوزوم الكروموزوم هي الكروموزومات الأسرية وعندنا الإكس والواي اللي هي 6 كروموزوم أوكي؟ من كروموزوم واحد في 22 هذه أوروزوم طيب اكس واي اللي هي 6 كروموزوم طيب ليش هي دي الصورة وايش فايدتها؟ شو الصورة دي مو بس عشان تشوفيها وتقولي لي انه هذا ميل ولا فيميل هذا اقدر اسويه باي تحليل بالاشعة اقدر اقول لك طيب الصورة دي اول شيء اسمها كاريوتايب ده جينيريك تيست جينيريك تول تحليل وراثي تستخدمه عشان تعرف على بعض الامراض الوراثية كيف تعرف على بعض الامراض؟ انا لو جاني مريض يقول لي انا عندي مرض وراثي بس انا عارف شو طبعا هذا متاثر على الاعراض انا احس تبع الفاميلي كل الاشياء عشان اقدر احدد له ايش التحليل المناسب في امراض نقدر نحللها ونكتشفها بالكاريوتايب طبعا الكاريوتايب مهم ليش؟ انت قلت لك هو جينيريك تو في السنه الثالثه ان شاء الله لو اخذتوا جينيريكس تاخذوا على الديزيز على طول تروح على الامراض لو الدكتور قال لك ايش هو المريض المرض نقدر نكتشفه بالكاريوتايب مو تقولي له ايش هو دكتور الكاريوتايب تقولي له انه ايش انا اوريدي الاستاذه شوق اعطتني الكاريوتايب سنه اولى والكاريوتايب هو صوره للكروموزوم طيب فين مرض داون داون سيندروم داون سيندروم نحللهم بدا التحليل ايش عندهم مرض داون سيندروم اكزاكتلي مو ثلاثة ازواج ثلاثة كروموزومات عندهم كروموزوم 21 ترايزوم اللي هو ايش؟ البيانات هي المسؤولة عن صناعة البروتينات. احنا الـ DNA قلنا شريط طويل، طيب أقوم من الجين DNA كده الشكل، هنا جين هنا جين هنا فاضي هنا جين هنا فاضي هنا جين عندي هنا فاضي هنا جين هنا فراغ فراغ ثاني وبعدين عندنا طيب الجينات هي دي الجينات هي دي تكون تكوين البروتين DNA ممكن أماكن تكون كويس يا إنه ما نعرف إيش نسوي أو إنها ما بتسوي أو إنه لا أو ذاك بس مو كل الجينات الجينات الجين الواحد مجرد جزء بسيط من الكروموسوم من الجين يعني أوكي so far so good طيب هنا إيش بيقول لك الجين بتكون من إيش في له أربع أنواع من القاعدة النيتروجينية اللي هي اللي ورا مين؟ طيب احنا شبه الـ DNA دايما بالكاسيت طبعا اكيد احنا اكيد كلنا مسكت الكاسيت مرة وجففنا وقلنا فرضنا بالضبط طيب لما فرضناه ايش كانت المشكلة؟ كيف نرجع زي ما كان؟ طبعا واحدة منكم مربط الشريط بعد ما طبعا محاول ترجع ونقطع ربطته ورجعته سنتين بعد السنة كثير طيب انا انت سويتها كلها ربطته وربطته كلها طيب فاحنا شبه الـ DNA بالكاسيت الكاسيت عشان يرجع مكانه لازم نلفه حوالين الدائرة البيضة عشان يكون مرتب ويرجع عشان لما نحطه في المسجل يشتغل الـ DNA طبعا هو طبعا مرة مهمة انا قلت لكم الـ DNA عندنا يتكون من كم بيس بير No, come base pair. 3 billion base pair. طول DNA موجود في النيوكليس. 3 billion base pair. هذا billion هذه. كيف ضبطها ولا كيف ضبطها في مكان مكان صغير اللي هو في النيوكليس داخل الخلية اللي احنا بنشوفه. لو كان DNA أصلا طوله 6 feet. ال 6 feet دي كيف نخفيها في النواة اللي ما نقدر نشوفها. طيب. عندنا بروتين، أنواع من بروتين. في بعضها نسميها هيستون الهيستون هذه تفحرنها الديني بالضبط زي الكاسيت هذه الدائرة البيضاء بروتين الشريط الأسود ده هو الديني أوكي فالديني بتتف حوالين الهيستون عشان تترتب تعطينا كروموزوم تنحط داخل النواة فالنواة لو شفناها ما هنشوف الديني تكون موجود فين؟ بس السلام البروتين ليش بيتم استعمال البلازما؟ لأن هذا البلازما مش فيه بنتوس اللي هو شكل ايه؟ خماسي. كيلو خمسة درجات كربون. 1 2 3 4 5. الفرق بين الشوكة في الدي ان ايه والار ان ايه ان الكربون نمبر 2 في الار ان ايه في اكسجين عادة تكون او اتش. الدي ان ايه سوينا الاكسجينيشن صار عندنا اتش واحنا شلنا ذرة اكسجين عشان كده صار اسمه ديوكسي رايبوز. اوكي الدي ان ايه عندها هيدروجين كربون نمبر 2 شوجر ار ان ايه عندها او اتش. طيب فهي ترتبط مع كنا طبعا كيف بربطها اللي هو بتاع دي دي دي دي دي هذا هو الشغل دي حدثت بدي طيب Okay. طيب في حاجة اسمها complementary sense. احنا القوانين دائما بتطلب ايش؟ سايرسي التايبين بتطلب ايش؟ الترابط بينهم هيكونون ايه؟ complementary sense. ايش قصدي complementary sense؟ اي كلمة ثانية سي سي اي سي كيف هيكون؟ اي Thank you. تي 10 تي 10 طبعا الدي ان ايه النيتروجين بيس اللي موجود في الدي ان ايه يجيها انزيمات دي الحاجة البسيطة. طيب لو انتو الدي ان ايه، طيب انتو النيتروجين بيس، اوكي، انتو الشجر والفوسفات، انتو الباك بون، الباك بون اللي هو الهيكل تبع الدي ان ايه. انا انزيم، انا جيت بدل كل ده، سيبوا ايه، وانتوا اهم شيء بالمثال، اوكي، انتوا اهم شيء في ده الكلاس. طيب عشان لازم نحميكم، عشان مو كل شويه يجي بالتطبيش، لازم نتكلموا حراس وناس كده في التنبيه. الشوجر والفوسفات هم اللي يفرزوا النيتروجين بيس. الشوجر والفوسفات لو انا مثلا جيتكم من برا وانتوا خلاص بتطبشتوا مره، ايش حيسوي الفوسفات والشوجر؟ حيجوا حيسووا زي السيركل حوالينا ويحاولوا يضربوكم، اوكي. فأنا يصعب علي إني أجي أكلمكم، فإيش حيصير؟ أجي أعرف أدوجي ثغرة، شيء إنه المنطقة أنت نسيتوها ما صدقتوها، أو إنه حطيتها مثلا الوحدة بس الوحدة دي نحيل وصغيرة، أنا أقدر أتغلب عليها وإيش؟ وأدخل من طريقي، أوكي؟ ده بالضبط اللي اسمه الماينر جروف والمايجر جروف. عندي شريطان الدي إن إيه هي هيليكس، دبل هيليكس، يعني إيش؟ مزدوجة ترزونية. الحلزون ده فيه ثغرات، ليه؟ عشان انا الانزيم اقدر ادخل واوصل للنيتروجين بيس واتفاعل معاه. طيب فعندي هنا الماينر جروف، ايش هو؟ الماينر جروف هي منطقة محمية، اللي هو الشوجر والفوسفات باك بون يكونوا مغطين على النيتروجين بيس، انا ما اقدر اوصل للنيتروجين بيس لما تقدر في نص السلاح. فعندي الماجر جروف، الماجر جروف هي هذه، عندي الشوجر والفوسفات بعيدة عن بعض، التوسترين بعيد عن بعض، فأنا أقدر أشوف النيتروجين بيس، فيجي الإنزيم من دي المنطقة ويدخل ويتفاعل مع النيتروجين بيس، أوكي؟ عيد؟ عندي منطقتين في الدي إن إيه، شكل الدي إن إيه اللي هي الماينر جروب والميجر جروب، أوكي؟ الماينر جروب هي المنطقة فين الفوسفات والشوجر يكونوا قريبين من بعض ويغطوا لي على النيتروجين بيس. فلما يجي الإنزيم يصعب علي يرتبط بالنيتروجين بيس. المايجر جروب زي ما انتم شايفين هنا الشريط ده قريب، فهنا المنطقة دي انت شايفة نيتروجين بيس؟ لا لا، لأنه مغطى. طيب فهنا الإنزيمات ما تهتم بدي المنطقة لأنه ما تقدر تدخل. تيجي للمايجر جروب، هذه المنطقة الباك بون بعيد عن بعض، الشوجر والفوسفات بعيد عن بعض، فنقدر نوصل للنيتروجين بيس. يجي الإنزيم من هنا يدخل للنيتروجين بيس ويتفاعل معه، أوكي؟ دي المنطقة اللي ندورها على الإنزيمات الأولى. طيب الميجر جروب والماينر جروب، اوكي؟ طيب ده بيقول لك هو نفس الكلام اللي انا قلت لكم، انه عندنا 3 5 في الدي ان ايه ستراند، وتاني دي 5 في 3 هنا 2 ستراند اوبزيت لبعض، والبدايه دي مقابلها النهايه ده، البدايه ده مقابلها ايش؟ نهايه ستراند. طيب ده بس اللي حيقول لكم نفس الشيء، ان الار ان ايه مختلف عن الدي ان ايه، ان الشوجر في له ايه؟ ده في له او اتش والثاني كده، نفس الكلام اللي قلت لكم. ده بس بيوريكم شكل الشوجر، طبعا ده الهايبوز اللي بنتكلم عنه، ده دي ان ايه والار ان ايه؟ ليه؟ كربون نمبر 2 فيها او اتش، فالثاني دي ان ايه حيكون هنا اتش. هذه الفوسفات جروب اللي هي فوسفوريك اسيد ده شفناها. هنا هيقول لك بس البيس بير، انه الادينين مرتبط بالثيامين مع الهيدروجين بوند. عندنا الثيامين مرتبط بالهيدروجين بتوع الهيدروجين بوند، وايش اهميه هذا البوند؟ انا لو قلت لك امسك يدك الثنتين واربطيهم ببعض، اوكي؟ اربطيهم ببعض، اربطيهم ببعض. Thank you. جيني. I سي جي لانه اليو اساسا المفروض ما هي متواجده في الدي ان ايه، فلما شفنا يو على طول اشيلها. اوكي طيب كله فاهم؟ كله كويس؟ كله حسن اختبار ان شاء الله؟ ان شاء الله. اخر شيء نتكلم عنه كومباريزن بين الدي ان ايه والار ان ايه، نعرف الدي ان ايه عن الار ان ايه. دي بعض الاختلافات، دي الشوغر دي ان ايه شوغر دي ان ايه دي اوكسي رايبو الار ان ايه رايبوز البيس اشرح اختلاف بين الدي ان ايه والار ان ايه. اليوراسيل اليوراسيل الار ان ايه الدي ان ايه الثامين. طيب طيب استراند شو الار ان ايه شو الار ان ايه لا Thank you. طيب فشوف يس ما تفهم لو عندك ما سؤال في ميس من ساعة